السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، حلقاتنا ممتدة أيها الأحبة الكرام في رياض القرآن الكريم، في محاولة منا لنضع أنفسنا حيث أراد الله سبحانه وتعالى منا. الله حين أنزل هذا الكتاب الكريم أنزله ليعمل الناس به، وضمنه جملة من الوصايا والهدايات، ما تأخذ العباد بها نفعتهم في دينهم ودنياهم وأمنت لهم آخرتهم. فما أعجب بيان هذا القرآن العظيم، وما أعظم حكم الله سبحانه وتعالى وأحكامه فيه. ومن هذه الآيات المباركات التي تحمل توصيات مهمة وتحمل هدايات نافعة، قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. يقولون إن الإنسان مدني بطبعه، ومعاملاته اليومية يكثر مخالطوه فيها، فهو يحتك بطوائف الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم وأحوالهم ووظائفهم ومراتبهم، وعلى اختلاف عقولهم وفهومهم أيضا. فكان ضروريا ولزاما على الإنسان وهو يعامل هؤلاء الناس المختلفين أن يعاملهم معاملة حسنة تكون له في الأول أمانا، فيأمن جانبهم ويأمن جانبه، وتكون كذلك باب أجر له عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكررت هذه الوصية في القرآن الكريم، فالله رب العالمين يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هنا يقول: وقولوا للناس حسنا، وفي هذه يقول في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني يتخيروا أحسن المقولات وأحسن طرق الكلام وأحسن ما ينطق به الإنسان ويقوله للناس. وقريب من ذلك أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين وأهل الإيمان وقراء القرآن إذا جادلوا أهل الكتاب أن يجادلوهم بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والمقصود بالتي هي أحسن هنا التي هي أحسن في طريقة العرض وفي مضمون العرض وفي أسلوبه وبشاشة قائله إذا لزم الأمر، وحزمه إذا كان الحزم ضروريا، وألا يهين الحق أو يسقطه أو يضيعه بضعفه أو خوره أو ما شابه، إنما يكون أو يتخير التي هي أحسن. قال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. جاءت هذه الوصية ضمن تكاليف كلف الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل بجملة من الأوامر، وهي في سورة مدنية وهي سورة البقرة. والقرآن المدني قرآن التكليف، قرآن الوصايا، قرآن العبادات، قرآن التراجم السلوكية للعقائد الباطنية والداخلية، الباطنية التي يضمرها الإنسان في باطنه، في قلبه، في داخله. الله تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، وقرئ وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس قولا حسنا، قولا جميلا. قال أهل العلم: والقول الحسن يشمل الحسن أو الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة وعدم الشدة على المخاطب أو المستمع، وفي معناه بأن يكون مضمون الكلام خيرا، وأن لا ينطق الإنسان إلا بالحسن من الكلام، لا سيما وأن الشريعة حذرت من القول البذيء. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم، والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقولوا للناس حسنا. تخيل إذا الوصية هذه فعلها الناس في حياتهم وأخذوا بها في أمورهم وفي معاملاتهم، كيف تكون العلائق بين الناس، وكيف تكون الصلة بين الجيران وبين سكان الحي الواحد وبين أصحاب المسجد الواحد وبين أصحاب العمل الواحد. الله سبحانه وتعالى هذا شرعه، وهذه رحمته، وهذه القاعدة لها تطبيقات عديدة في حياة الناس. فالله يقول في حق الوالدين: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. كذلك السائل المحتاج الذي لا تنفك عنه حياة الناس، وكل الناس معرض للمسألة، نسأل الله أن يسترنا وأن يستركم، لكن ربما يعرض لك سائل فالله عز وجل يقول لك: وأما السائل فلا تنهر، يقول لك: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والخلق أيها الأحبة الكرام والقول الحسن ترجمان القلب، إنما جعل اللسان على القلب دليلا، فمتى كان القلب طيبا والنفس يعني حسنة الخلق صافية كان منطق صاحبها كذلك، وكان لسانه لسانا حسنا وكلامه كلاما طيبا. بل من التطبيقات المهمة لقول الحسن من الكلام أو الحسن من الكلام لقول الحسن أو الحسن من الكلام أن الإنسان يعرض في حياته للجهلة ويعرض له الجهلة، فماذا يفعل؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما. وهذا ليس عن ضعف ولا عن ترفع ولا عن ليس عن ضعف وإنما عن ترفع، ليس عن عجز وإنما عن استعلاء، وصيانة للوقت والجهد والنفس وراحة للقلب وإرضاء للرب سبحانه وتعالى. والله قال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أسأل الله تبارك اسمه وتعالى ذكره أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل دنيا وآخرة، إن ربنا على كل شيء قدير. والقول هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.